أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم فاذكروا